بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فصل. إذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة، أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرهما، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام للإكرام من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين. وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه والنهي عنه، وبينت فيه ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثي فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. نعم، هناك نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقرأه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه الصلاة والسلام كما يفعله كثير من الناس. ثم استدل بحديث أنس: ما كان أحد أحب إليهم شخصا ما كان أحد من الناس أحب إليهم شخصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا رأوه لا يقوم له أحد منهم لما يعلمون من كراهيتي لذلك. ثم قالوا: ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام العكرمة وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ: قوموا إلى سيدكم. قالوا: الذي ينبغي للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كان عليه على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد. أما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. انتهى. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شأن القيام. وممكن أن تلخص أحوال القيام على ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك العلماء. القسم الأول: أن يقام له تعظيما، أن يقام للشخص تعظيما، لا للحراسة ولا للاستقبال والمصافحة والتلقي والمعانقة، إنما يقام له تعظيما، فهذا حرام لا يجوز. وهذا الذي كان يفعله الأعاجم مع كبرائهم وعظمائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقد صلى لوجع جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. فهذا النوع من القيام حرام لا يجوز، ومن أحب ذلك من العظماء والكبراء فهو على خطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا القسم الأول، أن يقام للشخص تعظيما له لا لأجل حراسة، لأن إذا كان القيام لأجل الحراسة هناك كبير الشأن جالس وهناك من يقوم على رأسه حراسة له، فهذا له شأن آخر، لكن يقام له تعظيما لا لحراسة ولا لاستقبال ولا لمصافحة ولا لمعانقة، فهذا النوع محرم. النوع الثاني أيضا هو قريب من هذا، وهو أن يقام له تعظيما لدخوله أو خروجه، يقف عند الباب لدخوله أو خروجه، ليس فوق رأسه، لا يقف له لأجل المصافحة أو الاستقبال أو تهيئة المكان أو لأجل الحراسة، ولكن لأجل هكذا تعظيما، يفعل ذلك تعظيما. إذا دخل قاموا تعظيما، هل سيأتي إليهم ويصافحهم؟ هل سيعانقهم؟ هل سيهيئون له المكان؟ لا يفعلون شيئا من ذلك. يدخل العظيم كبير الشأن فيقومون تعظيما إلى أن يجلس في كرسيه، وقد يجلسون أيضا هم في مواضعهم، وهذا يفعل، هذا يحصل في المجتمع، يحصل عادة يفعلها الناس مع الكبراء والعظماء، كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله أنهم يعني نقل عن بعضهم أنهم كانوا إذا دخلوا الباشاوات في أيام الحكم العثماني فيقولون الباشا الفلاني سيدخل، فيقوم أهل المجلس، الباشا الفلاني سيدخل، يقوم أهل المجلس، وهكذا. وهكذا أخبرني بعض الإخوة في مكان فيه الصوفية، كانوا في مسجد فقالوا سيدخل الحبيب الفلاني، وفعلا يدخل من الباب ويقوم أهل المسجد بصفوفه العشرة تعظيما لهذا الذي يسمونه الحبيب الذي هو من آل البيت وله شأن عندهم وعلم، فيقوم أهل المسجد جميعا بصفوفه العشرة تعظيما لهذا الحبيب حتى يجلس فيجلسون، فهذا أيضا محرم. وعندنا حديث أنس هذا الذي تقدم، ما كان أحد من الناس أحب إليهم شخصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك، هذا وإن لم يقفوا على رأسه لكن يقفون لدخوله أو لخروجه، وهذه عادة تفعل. القسم الثالث أن يقام للشخص لأجل استقباله، أو إذا جاء من سفر لأجل معانقته ومصافحته، أو إذا كان ضيف يفعل هذا صاحب البيت ويعني من أراد أن يجلسه في موضعه مثلا ليدخل فيقوم صاحب البيت أو المكان فيستقبل الضيوف، يقدم إليهم لاستقبالهم ويأخذ بأيديهم ويصافحهم ولعله ينزلهم بعض المواضع أو يخصهم ببعض الأماكن، وهكذا يقوم بعض أهل المجلس ترحيبا ومصافحة إذا لم يكن مسافرا، وإذا كان مسافرا يقومون معانقة ثم يعطونه فرصة في الجلوس، فهذا كما ذكر العلماء من محاسن الأخلاق، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله مع يروي كما روي في بعض الأحاديث مع مسافرين، وأمر الأنصار حينما جاء سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وفعله مع ابنته، كان إذا دخل مجلسها قامت وقبلته وأجلسته موضعها، والعكس كانت إذا دخلت عليه قام وقبلها وأجلسها في موضعه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لا يفعل تعظيما. ما هو الممنوع؟ الممنوع أن يكون العظيم جالسا وهؤلاء قيام فوق رأسه تعظيما، أما إذا كان لأجل الحراسة فهذا لا بأس به إذا كان لأجل الحراسة. الصورة الثانية أن يقام له عند دخوله وعند خروجه أيضا تعظيما، هذا أيضا ممنوع. أما أن يدخل الداخل فيقام له لأجل معانقته إذا كان مسافرا أو مصافحته والترحيب به وإنزاله في الموضع المناسب، فهذا لا بأس به لما تقدم من الأدلة. تفضل. لا، قيام الطلاب للمدرس من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ قيام الطلاب للمدرس في المدرسة من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ من النوع الثاني، أحسن. يقومون عند دخوله أو عند خروجه تعظيما فيما يزعمون، لا لأجل إفساح المجال ليجلس، ولا لأجل مصافحته، ولا لأجل شيء من ذلك، وإنما يعني فهذا تقسيم حسن قسمه بعض أهل العلم تدل عليه الأدلة ويزول به بإذن الله سبحانه وتعالى الإشكال في تصرفات الناس مع الآخرين. نعم. قال رحمه الله: فصلا في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة، أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه. هذه المسائل التي سنقرأها الحمد لله مرت بنا في دروس الفقه القريبة الماضية في المنتقى وفي منهج السالكين وفي شرح مسلم، فنمر عليها مرورا ونذكر الراجح. هذا الكتاب ليس يعني معقودا لمناقشة المسائل الفقهية، لكن كل مسألة تتعلق بالقرآن أو مسائل علوم القرآن يذكرها المصنف للإفادة. قال: منها أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، أن الله يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا، ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين. والصواب الأول، يعني وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال: فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. نعم، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الراجح قول الجمهور. قالوا: أجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر، وفي الثالثة في إيش؟ في المغرب. قالوا: للشافعي رحمه الله فيها قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. الجديد أنها تستحب، وهذا حكاه بعض الحنابلة رواية عن أحمد. نعم. قال: والقديم أنها لا تستحب، وهذا قول الجمهور، أنها لا تستحب، هذا قول الجمهور. قال أصحابنا: وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. الراجح أنه لا قراءة في الثالثة والرابعة إلا أحيانا، لحديث أبي سعيد، كنا يعني حديث أبي قتادة: الدليل على عدم الاستحباب. نعم، حديث أبي قتادة كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذا فيه تصريح بعدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخريين إلا بفاتحة الكتاب. وأما حديث أبي سعيد: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، فهذا يحمل على أنه يفعله أحيانا، على أنه يفعله أحيانا، وإلا فقول الجمهور أنها لا تستحب القراءة الدائمة في الثالثة والرابعة. قال أصحابنا: وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل من القراءة في الأوليين، قالوا تكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء. يعني هنا خلاف، هل تطول الثالثة على الرابعة؟ الأكثرون على أنه لا يستحب، وقد روي في التطويل حديثا ولا يصح، روي في تطويل الثالثة على الرابعة حديث ولا يصح. قالوا هل يطول الأولى على الثانية؟ قال فيه وجهان، أصحهما عند جمهور أصحابنا أنه لا يطول، وهذا قول مالك والشافعي. قال الثاني وهو الصحيح عند المحققين أنه يطول وهو المختار، وهذه المسألة تقدمت قبل ثلاثة دروس، وأن الراجح أنه يطول. قال للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وأيضا الحديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث أبي قتادة، وأيضا الحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ممن يطولها. وهكذا حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى على الثانية. قال رحمه الله، قال فائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله، وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرهما ثم قام إلى الإتيان بما بقي استحب له أن يقرأ السورة. قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، فقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة والله أعلم. معلوم أن يعني أول ما يدركه المسبوق هي تعتبر أول صلاته، من سبق بشيء من الصلاة ودخل فيها فهذه الركعة التي دخل فيها تعتبر أول صلاته، فإذا لم يقرأ فيها بسورة لضيق الوقت ثم سلم الإمام وبقيت عليه ركعتان فيكون موضع قراءة شيء مع الفاتحة قد فات، هذا هو الراجح. قال هذا حكم الإمام والمنفرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال فأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة. طيب هل مرت بنا تعليقات للنووي؟ قال فأما المأموم فإن كانت الصلاة سرية وجب عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. قالوا في وجوب الفاتحة قولان، أصحهما تجب والثاني لا تجب، وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل لا تجب الفاتحة وقيل تجب ولا تستحب السورة والله أعلم. الحاصل أن المأموم واجب عليه أن يقرأ الفاتحة لعموم الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو الراجح، هو قول الشافعية وطائفة. قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى، لكن في الجهرية لا يقرأ إلا الفاتحة، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، وفي السرية يقرأ الفاتحة وجوبا وما تيسر استحبابا. قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، لماذا؟ لأنها صلاة، قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، وهو القائل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، طالما يطلق عليها بأنها صلاة فيجب فيها قراءة الفاتحة. قال أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، لأنها صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفال تسمى واجبة، القفال، قال القفال المذكور هنا هو المروزي عبد الله ابن أحمد. قالوا قال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا وقال غيرهما تسمى ركنا وهو الأظهر. والله أعلم. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.